قالت الإدارة الكورية الجنوبية CBS إنه أنشأت حديقة التعبين مكان الذكريات في جبل نام بسيول يوم 29 من آب الماضي لتعبين المتضررات من الاشتراك الجنسي دون نسيان الجرائم الكبيرة الأخلاقية من الدرجة الخاصة أبدا والتي ارتكبتها اليابان على النساء الكوريات.